أبواب القبلة هذا بحث قبلية موضوع ما أجسر قبلين حديث دصد تلو نهي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شسيب صحابي خدج رازيبة يقوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خدلي بن يقوتي من صلى صلاتنا هل كسك نبي جامع بكت يا بصرمانا واستقبل قبلتنا وبرخ خبدة قبلما وأكل ذبيحتنا وذبيح ما بخوت أو تشتأمت باكوجي مش حيواناتي فذلك المسلم أبا أوى يبصرمان الذي له ذمة الله وذمة رسوله أو أبو يهي ذمة خديو بغنبريوي صلاة خديو ذمة بحث أمنية بحث عهدية وخدي تعالى أمان يدايوي درسناك يابو كسك دسكتي ظلمي لبكت خيناوي بريجتن بيحا مالوي جيب الصينات مالوي خيناوي اتباراستين فلا تخفر الله في ذمته بجهين غدر الخد تعالى نكن عهد خد تعالى نشكن لس خد رجيوي كسي نكن او افتشتتها النكهين نبيجا بكت بل خب دا تقبله او دسكو جيب الصرمانة بخوتن.